الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب اللباس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبخل. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفطر، ماذا أنزل من الخزائن، من يوخذ صواحب الحجرات، كم من كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. الحمد لله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وعلى عبد الله ورسوله من سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. هذا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما نوما منتزعا وقال لا اله الا الله، ماذا انزل الليله من الكفل، ماذا انزل الليله من الخزائن، من يوقظ صاحب الحجرات أو صاحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة. هذا هو الحديث في تفكر وتوجه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الليلة التي تتلى فيها ربما كل ليلة يقول ماذا أنزل هذه الليلة من الكتاب، يعني عند الله تبارك وتعالى في الختام بلا ماذا أنزل من خزائن، والخزائن الخير، يعني أنه أنزل في هذه الليلة كثير من الخير وكثير من الشر. وفي الحديث أيضا الآخر أنه يقول إني أرى يعني الفتن تقع بين مساكنكم خلق المصر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قدر الله تبارك وتعالى وقضاه من وقوع فتن يعني في الأمة وفي وقته كذلك صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا ماذا أنزل من الخزائن، خزائن الخير. ثم أخبر النبي عن الطريق لتوقي فتن هذه وحصول الخير، قال من يوقظ صواحب الحجرات، طبعا صواحب الحجرات يعني النساء التي يعني قد نمن في حجراتهن وأمن ولم ينتبهن لما ينزل في هذه الليلة من الخير والشر. ثم قال النبي رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كافية يعني امرأة كافية من الثياب ولكنها يوم القيامة عارية، عارية من الخير، يعني عارية من الخير ومن فعلا. وذلك أن اللباس في يوم القيامة يكون على مقدار كذلك يكون فيه الإنسان من الخلق. فأخبر من يوخذ صلاة الحجرة كان للصلاة، يعني للصلاة سعادة بالله تبارك وتعالى من الفتن واستقبالا لرحماته سبحانه وتعالى، وفي حث على القيام يعني من الليل للصلاة، وقول النبي سبحان الله ولا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، خزائن خزائن رحمة الله تبارك وتعالى. أما بقية الحديث فهو أن هند كانت تضع في بين يديها أمثال الأزرار، وذلك حتى تغطي كذلك ظواهر الكفين، ظلمات الكفي إظهار، يعني أنها تظهر الكفين وإنما تلبس شيء غطاء ليديها وتجعل ما بين الأصابع شيء من الأزرار تزرره حتى تظهر فقط الأصابع وتلتقط بها الشيء، فهي تغطي يعني ظاهر يعني كفها وباطن كفها. هذا يسأل الله أعلم اجتهاد منها، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يعني في الآية قال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر إلا ما ظهر منها بحكم ما تظهره المرأة. فسره ابن عباس كالخاطر في الأصبع والكحل في العين والخضاض في اليد، فالخضاض من الزينة ويكون في يد المرأة، ولا يجب عليها ستره، وكذلك الخاتم يكون في الأذن، والكحل يكون في عينها لا تجبر على يعني تغطيته. هذا هي الزينة المحضة، لأن الزينة في هذه يعني في الوجه والكفين، وهو ما سمح للنساء أن يزرنه كما في قول الله تبارك وتعالى: وخذ المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها الوجه والكفين، بحكم أن المرأة تظهر الوجه والكفين، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا ببوائجهن أو آبائهن أو آباء بوائجهن أو آباء. فالشاهد أن هند بنت أم سلمة كانت تفعل هذا، يبدو الشهاد منها وتبالغ حتى في توقيت يعني الكفين. من بعد يعني لما سمعت قول النبي: رب كفية في الدنيا عارية ومشفية. نعم. بعض ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا أبو الوليد، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: حدثني أبي قال: حدثتني أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا سنع، والسنع بلسان الحبشية الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. أم خالد قيمة صغيرة، خالد من سبر بن عظم رضي الله تعالى، فأبوه هو خالد كنية إسلامية، وولدت في الحبشة. النبي جالس الثياب يريد الثقال، فقيل ثوب صغير، خميصة صغيرة، قال: من ترون نكسو هذه؟ ثم قال النبي: هاتوا لي أم خالد البنين الصغيرة هذه، وجاء بها تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. النبي يملك الأعلامها وكلها يعني: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، ثلاث مرات يعني بطول عمرك، تعالى أنني بطول العمر وأنها تبلي من الثياب وتخلق ثوب الخلق هو الذي خلق جاز عنه، فدعاها النبي بأن تلبس وتبلي وتخلق ثلاث مرات، دعاها بطول عمر صلوات الله وسلامه. الحديث فيه فوائد عظيمة، هو لم يعني خلق النبي ولطفه صلى الله عليه وسلم وعلمه بأمته، ويعلق هذه البنية الصغيرة ويكسوها بيده صلى الله عليه وسلم ويخاطبها بالكلمة الحبشة لأنها مولودة في الحبشة، وطبعا من مولودة في من ذلك علم يعني من لسان القوم، فخلها: يا أم خالد، هذا سنة، هذا سنة، سنة يعني حتى يعني هذا شيء جميل، يعني ثوب جميل، يعني النبي يقول لها: هذا ثوب يعني جميل، ويخاطبها بلسان يعني الحبشة هي صغيرة كذلك ما قرر مسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخميصة هي نوع من الثياب الرقيقة غير القفيفة، القفيفة ثياب مخفض لها مخفض كبير، أما الخميصة تكون ثوب رقيق، وأن النبي مثل هذه صلوات الله وسلامه، فدعا لها بهذا الدعاء ويسد أن يدعى أغلي وأخذ بخلاه النبي صلوات الله وسلامه. نعم. باب النهي عن التزعفر للرجال. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. التزعفر اللي هو صفر الثياب الزعفران، والزعفران معروف وهو جزء من زهرة ويعطي صبغ لونه برتقالي أصفر فاقع اللون، وكان يصبغون بالثياب في جنب، كانت تصبغ الثياب البيض، فلما تصبغ فيه الزعفران تعطي شكل يعني من شكل البرتقال الأصفر الفاقع هذا، وهل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حرمه على الرجال، نهى أن يتزعفر الرجل من الرجل فلبس الزعفران، ويلبس الثوب الذي صبغ به الزعفران، لأن هذا قد يحمل الرجل أن يلبس مثل هذا الثوب الزعفر. باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. نعم، هذا حديث ابن عمر، وأن النبي نهى عنه كذلك في الإحرام، إن في الإحرام الإنسان يصبغ الإزار أو الرداء بالورد أو الزعفران، الورد أيضا زهرة تعطي أوراقها، يعني أيضا أوراق الصفار ما إلى من اللون البرتقالي، وكذلك تعطي الصوف، لكن ليس له رائحة، وليس سمينا كالزعفران، الزعفران يعني سمين جدا وقال الثمن، وأما الورد فإنه كثير قليل الثمن، لكنه يصبغ كذلك، كانوا يصبغون كذلك الأشياء، والنبي نهى عن تصبغ ثياب الإحرام بورد أو زعفران. نعم. باب الثوب الأحمر. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى يقول كان النبي مربوعا، ومعنى مربوع ربعا من الرجال، يعني له طويل بين الطول وله قصير، يعني بين الخفر، وإنما هو وسط بين الرجال مرفوع عليه المنكرين صلوات الله وسلامه عليه. ويقول رأيت صلى الله عليه وسلم في حلة الحمراء فما رأيت شيئا أجمل منه، يقول ما عمري شفت شيء أجمل من صلى الله عليه وسلم في حلته الحمراء وجسمه بين فاكهة صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إن الحمراء ليست الأحمر القاني هذا، فإن الأحمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الثوب الأحمر، وإنما العرب تطلق الأحمر أحيانا على لون الماء للدفنة الطبيعي كما يسمونه كذلك أحمر من هذا، فهو أحمر مشرب بلون آخر من الثواب، فهو أقرب إلى الدفنة منه إلى الحمر، لأن الحمر القانية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه. وحديث البراء يقول ما رأيت من ذي لمة في جاسر الأخرى، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما رأيت أجمل من رسول اللمة، واللمة هو الشعر الذي يعني يكون إلى الكتفين، وأما إذا رخص الشعر أصبح إلى الأذنين فقط على الجمة، فالجمة هي الشعر الطويل إلى الأذن، وأما إذا طال الشعر إلى نزل على الكتفين فهذه لمة، فيقول لي ما رأيت من ذي لمة، يعني صاحب لمة صاحب شعر يعني الكتفين في حلة حمراء أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هنا يقول كان رسول الله ربعة ورأيته في حلة حمراء فما رأيت أجمل منه، يعني ما رأيت شيئا أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة. وعلى كل حال حديث دليل على لبس الأحمر، لكنه ليس الأحمر الأحمر القاني، فإن النبي نهى يعني عن لبس الثياب الحمراء الثياب الصفراء كذلك كما سمعنا في المعصر الذي صبغ بالورس. نعم. باب الميسرة الحمراء. حدثنا قبيس حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق وما يآخر الحكم. نعم. هذه أمور أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمور أمر بها وأمور نهى عنها صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن السبب في هذا الحديث، وجاء ثاني نزيح في قصة أخرى. قد أمرنا بآية المريض في آية جنان الشيط وعاطف حسن السلام وإغراض المحسن ونصف المظلوم. هذه كلها أمر أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على أخيه المسلم. رد السلام النبي صلى الله عليه وسلم، رد السلام تشنيك العاطف، العاطف تشنيك تقول رحمك الله يا حمد الله تبارك وتعالى، وهو يرد فيقول يهديك الله ويصلح حالك. رعاية المريض إذا مرض فقول اتباع جنازة، يعني إذا توفي اتباع جنازة. رعاية المريض واتباع جنازة وإبراز المحسن، يعني إذا أقسم عليه تضر قسمه. ونصر المظلوم، ونصر المظلوم يعني إذا كان مظلوما واستغاث به ينبغي أن تقوم معه نصر أخاك، يعني ضعيف أو مظلوما. هذه الأمور من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء كذلك أنه هو يعني إكرام الله. هذه الأمور من حق المسلم على أخيه المسلم، وقال نهانا كذلك عن الماكر ميسرة حمراء من الثياب الليلة يبدو أنها من الحرير، وكانوا يفرشونها يفترشوا ويأخذونها في النبيلة والخكيم. كذلك هذه نوع من المجالس، يعني نوع من الثياب كذلك نهى عن المياسر والخكيم وعن ثياب الحرير والديباج. والحرير والديباج نوع من الثياب تلبس، فالديباج والحرير هو الحرير مأخوذ من حرير دولة الخبز معروف حرير طبيعي. هذا كذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الحرير لبسا وجلوسا، يعني لا يلبس مثل الرجال ولا يجلس عليه كذلك يفتحش. نعم. باب النعال الستية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن سعيد بن أبي مسلمة قال سألته أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين؟ قال نعم. النعال ستية، النعال إما مثلا من الجلد، لما يكون الجلد من دور الشعر اللي هي نعال الآن أكثر نعالة من النعال والكفاف والأحيان ينزوع الشعر، وإما تطبق شعره وتفصل بشعر. الآن رحت السودان تجد أكثر ما يلبس الناس هناك من الخفاف والنعال الشعر، يعني على حاله الشعر هذا يكون مدروم مشكلة. فسؤال هذا ترى النعال الكردية أغلب على كمان، فسؤال عن النعال هل ليس النبي نعال فلا ليس النعال ليس النعال الكردية صلى الله عليه وسلم، يعني النعال التي قد أزيل الشعر كبر في الجلد وزير الشعر. هذا في جواز لبس النعال، وانها ايضا من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سنن العاده صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تلس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإحلال فأني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته صلى الله عليه وسلم. هذا ابن جريج يكون في التابعين كل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يونس بن 24 مش الحاجة عنده يعني ما أرى أحدا يسمع الله قال له ما هي فقال له أولا رأيته إذا كنت تطوف لا تمس إلا بطنك اليمين والحجر الأسود ما يعني لا تلمس وتستلم الركنين الأخير والشان والعراق ما في هذه هذا العظيم قال له وكذلك رأيت تلبس نعم كثير قال اسمه هذا يعني يسأل الثانية قال له رأيت تصور الصبر طبعا الصبر يعني الصبر الشيء هذه الصبر مش يتصور كالحناء نقل ورابعة قال له إذا كنت بمكة هل إذا كنت بمكة وكل الناس يهلوا من أول ما شوف الهلال هو بالحجة وأنت يعني لا تهل معه يعني إلا في يوم الثاني فقال له أنا هذا كله أتبع فيه من سفر ابن أربعة يقول له أن إسلام البيت يقول له لما أرى النبي عندما يطوف لما تستلم إلا الركن لو الركن به حجر والركن الثاني والاثنين يسمى الركن الأركان اليمانية كأنها جهتين بالإطلاق الجنوبي لذلك سمى الركنان اليمانيين اللي هو ركن الحجر والركن الثاني قلنا به فنستلم وأما الركن الأخير الرسم ما فنستلم وطبعا قبل أن الرسم ما فنستلمها لأنها ليست هي آخر البيت لو كان البيت مبني على أصوله التي كان عليها لما بنى إبراهيم لكان النبي سلمه لكن قريش أسرت في النفقة كل ما البيت وما عندها فلوس تبني البيت فأخرت شوية قصرت في البيت اللي هو وضعه الحال الآن وعملت الهجرة اللي هي هذا الحائط الهلالي هذا عشان لا يفاصل لأن هذا من الكعبة خلفا أصلا من الكعبة فالنبي ما كان يمثل يعني من الأركان إلا فقط يعني الركنين اليمنيين هذا وجه وقال له رأيت النبي لا يلبس أو يلبس إني عارف كثير فأنا أحب أن ألبس من خلال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أضيف النبي يلبسها ويتوضأ فيها يعني النبي كذلك من يتوضأ ولا يلبس يعني من عارف هذا كان في بعض الكلمة فأنا أحب أن أحب أحب أن أدخل في حتى الأمور العادية التي قال النبي لك عبادة وهذه عادة يعني يلبس من عارف وكذلك خلى له رأيت أن يطلب الصفر والنبي لم يقل له شيء صلى الله عليه وسلم لم يظهر في بيته شيء إلا شعيرة كبيرة ويبدو أن الصبر هذا الذي كان للنبي قال في أهل العلم أنه كان من أثر يعني الأثر يعني من أثر تعطره صلى الله عليه وسلم وليس أنه صلى يعني للحناء والكذا وإن كان في الأمر صلى الله عليه وسلم في تغيير الشيء قال إن اليهود والنصارى لا يصلوه فخالفوه فأمر النبي بمخالفة يعني اليهود والنصارى لأن لا يصلون الشيء وأن يصلوا كابن عمر كان يفعل هذا كذلك ابتلاء فيصفر يعني لحيته رضي الله تعالى عنه وأما الشيء الرابع وهو الصفرة الإهلال قال لي ما كان يجي اليوم عندما تنطلق راحلكم عندما تنطلق راحلكم خارج الى يعني يسهل وكذلك ما كان يهل يعني عند بدء الحج يعني ما كان يهل الا يعني بعد ان يركب الراحله وتنطلق به راحلك ما كان يهل عند الشجره ما احد عند الشجره لذلك انكر على من يهل عند الشجره اللي هو نفسه المعروف الآن في مسجد الكوفية ورعامي مسجد الحليفة أن النبي ما أحل منه وإنما أحل عندما بدأ عندما استوى على راحلته وبدأ تسير أحل النبي وقال لبيك اللهم الحج فقال له أنا أتعب أخذ النبي قبله صلوات الله وسلامه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. مر علينا هذا الحديث، وهذا الجزء الآخر هو الذي سمح لمن لم يجد نعلين وما عنده إلا خفين أن يقطع يعني أعلى الخف ويجعله من الكعبين مثل الأحذية الآن التي يلبسها فإنها دون الكعبين. فقال من لم يجد نعلين وليس عنده إلا خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين. نختم الشرع في هذا الحديث. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. هذا في الحج حديث ابن عباس أن النبي سمح لمن ليس عنده إزار وعنده سروال يلبس، ويقول بهذا عن شأن الإنسان المختار ولا شيء على هذا مش عارف فيه. قال من لم يجد إزارة وعنده سروال فليلبس السروال، ومن لم يكن عنده نعلين قال فليلبس الخفين. وهذا فيه يعني تجويز للبس الخفين دون قطع، دون قطع لمن لم يجد وليس لم يجد نعلين وليس عنده خفين إلا خفين فيلبس الخفين. ولذلك أصلح بعض أهل العلم لأنه يعني يجب قطع الخفين، وبعضهم قال لأن النبي سمح كذلك أن يلبس الخفين دون قطع. ويبدو الله تعالى على محمد المطلق المقيد أنه يقطع يعني ما زاد يكون نعلم. الله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.